وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي.